الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، اللهم صل. فصل في الدواء الشافي بالقرآن وبما شرع الله من الأدعية والأذكار والعبادات هي الشفاء. القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة، وأدواء الأدواء هي أدواء القلوب، وأعظم أدوائها الكفر والشرك، هذا هو أعظم الأدواء، أدواء القلوب وأعظم أسباب الشقاء. والدواء الشافي والدواء برده، فالشفاء من الشرك بالتوحيد، والشفاء من المعصية باتباع هدى الله، باتباع الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا هو الشفاء. وما يذكره ابن القيم هو مستمد من الكتاب والسنة. نعم. فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره، وتسد طرق العلم، وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلم المعصية يقوى، حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، كأعمى خرج بليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ، فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد، علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. أعوذ بالله. شاهده في قوله: والذين كسبوا السيئات جزاؤهم سيئات مثلها. والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم، فالله المستعان. فصل. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما إن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قول أصل التدسية وأصل التدسية تدسية. نعم. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل

فهذه الأمم الكافرة الآن الطاغية الظالمة الكافرة، هذه الدول والشعوب الكافرة قد أوتوا يعني عزا وتقدما ورقيا وظهورا وقوة، وما ذاك إلا الاستدراج والمكر من الله بهم، فالله يمكر بهم من حيث لا يشعرون. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا يغتروا بما هم عليه من ظهور وقوة وتقدم مادي، لا يغتر بهم، لا يغتر بهم إلا جاهل بحكمة الله وتدبيره، وجاهل بحقيقة حالهم. نعم. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنه وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. فصل. ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء. نعوذ بالله من معاصي الله، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، نعوذ بالله من كيد الشيطان. نعم يا محمد.